ولهذا ينبغي العبد أن يخلص النية. ولهذا يقول ابن القيم: الذي يعمل من غير إخلاص كالمسافر الذي يملأ جرابه رملا. تعرفون المسافر معه جراب، والجراب مثل خرج أو مثل المقطف أو أي شيء أو كيس، فكمثل المسافر الذي يملأ جرابه أو حقيبته ترابا يثقله ولا ينفعه، يثقله ولا ينفعه. وفعل هذا ذكر العلماء، قالوا بأن أعمال العباد تنقسم إلى أربعة، أعمال العباد تنقسم إلى أربعة: ثلاثة مردودة، وعمل مقبول. المردودة إما أن ينتفي فيها الأمران، ينتفي منها الإخلاص وماذا؟ والمتابعة، هذا مردود. أو الثاني ينتفي منها الإخلاص، أو ينتفي منه الإخلاص فيرد. قد يكون الإنسان عنده متابعة لكن ما عنده إخلاص، يرد. الأمر الثالث عنده إخلاص لكن ما عنده إيش؟ متابعة. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود، أيضا يرد. إذن هذه الثلاثة مردودة. ماذا بقي يا إخوة؟ ما كان فيه الإخلاص والمتابعة. إذا كان في العمل إخلاص ومتابعة فالله عز وجل يقبل عمله، كما قال سبحانه: فمن كان يرجو الله واليوم الآخر فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأحد نكر في سياق النفي تفيد العموم، لا يجعل مع الله ندا لا ملكا مقرب ولا نبيا مرسل فضلا عن غيرهما. نعم.